بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني توجهت إليك بمحمد أمامي وعلي من خلفي وعن يميني وأئمتي عن يساري أستتر بهم من عذابك وأتقرب إليك زلفا لا أجد أحدا أقرب إليك منهم فهم أئمتي فآمن بهم خوفي من عقابك وسخطك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أصبحت بالله مؤمنا مخلصا على دين محمد وسنته وعلى دين علي وسنته وعلى دين الأوصياء وسنتهم. آمنت بسرهم وعلانيتهم وأرغبوا إلى الله تعالى فيما رغب فيه إليه محمد وعلي والأوصياء. وأعوذ بالله من شر ما استعاذ منه ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا عزة ولا منعة ولا سلطان إلا لله الواحد القهار العزيز الجبار المتكبر. توكلت على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. اللهم إني أريدك فأردني وأطلب ما عندك فيسره لي واقض لي حوائجي فإنك قلت في كتابك وقولك الحق شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فعظمت حرمة شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن وخصصته وعظمته بتصويرك فيه ليلة القدر فقلت ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم وهذه أيام شهر رمضان قد انقضت ولياليه قد تصومت وقصرت منه يا إلهي إلى ما أنت أعلم به مني وأحصى لعدده من عددي فأسألك يا إلهي بما سألك به عبادك الصالحون أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وعلى أهل بيت محمد وأن تتقبل مني كل ما تقربت به إليك وتتفضل علي لتضعيفي عملي وقبولي تقربي وقرباتي واستجابتي دعائي. وهب لي منك عتق رقبتي من النار، ومنا علي من فوزي بالجنة، والأمني يوم الخوف من كل فزع ومن كل هول أعددته ليوم القيامة. أعوذ بحرمة وجهك الكريم وبحرمة نبيك وحرمة الصالحين أن ينصرنا هذا اليوم، ولك قبلي تبعة تريد أن تؤاخذني بها، أو ذنب تريد أن تقايسني به وتشقيني وتفضحني به، أو خطيئة تريد أن تقايسني بها تقتصها مني، لم تغفرها لي. وأسألك بحرمة وجهك الكريم الفعال لما يريد، الذي يقول للشيء كن فيكون، لا إله إلا هو. اللهم إني أسألك بلا إله إلا أنت إن كنت رضيت عني في هذا الشهر أن تزيدني فيما بقي من عمري رضا، فإن كنت لم ترض عني في هذا الشهر فمن الآن فرض عني. الساعة الساعة الساعة, الساعة واجعلني في هذه الساعة وفي هذا المجلس من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بحرمة وجهك الكريم أن تجعل شهري هذا خير شهر رمضان عبدتك فيه وصمته لك وتقربت به إليك منذ أسكنتني فيه، أعظمه أجرا وأتمه نعمة وعمه عافية وأوسعه رزقا وأظله عتقا من النار وأوجبه رحمة وأعظمه مغفرة وأكمله رضوانا وأقربه إلى ما تحب وترضى. اللهم لا تجعله آخر شهري رمضان صمته لك، وارزقني العودة ثم العودة حتى ترضى وبعد الرضا، وحتى تخرجني من الدنيا سالما وأنت عني وأنا لك مرضي. اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم الذي لا يرد ولا يبدل أن تجعلني ممن تثيب وتسمي وتقبيله وتجيه وتحب له وترضى. وأن تكتبني من حجاج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المتقبل منهم مناسكهم المعافين على أسفارهم المقبلين على نسكهم المحفوظين في أنفسهم وأموالهم وذراريهم وكل ما أنعمت به عليهم. اللهم اقلبني من مجلسي هذا في شهري هذا في يومي هذا في ساعتي هذه مفلحا منجحا مستجابا لي مغفورا ذنبي معافا من النار ومعتقا منها عتقا لا رق بعده أبدا ولا رهبا. يا رب الأرباب اللهم إني أسألك أن تجعل فيما شئت وأرادت وقضيت وقدرت وحكمت وأنفذت أن تطيل عمري وأن تلتئ في أجلي وأن تقوي ضعفي وأن تغني فقري وأن تجبر فاقتي وأن ترحم مسكنتي وأن تعز ذلي وأن ترفع ضعتي وأن تغني عائلتي وأن تؤنس وحشتي وأن تكثر قلتي وأن تدر رزقي في عافية ويسر وخافر وأن تكفيني ما أهمني من أمري دنياي وآخرتي ولا تكلني إلى نفسي فأعجز عنها ولا إلى الناس فيرفضوني وأن تعافيني في ديني وبدني وجسدي وروحي وولدي وأهلي وأهلي مودتي وإخواني وجيراني من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأن تمن علي بالأمن والإيمان ما أبقيتني فإنك ولي ومولاي وثقتي ورجائي ومعدن ومسألتي وموضع شكواي ومنتهى رغبتي فلا تخيبني في رجائي يا سيدي ومولاي. ولا تبطل طمعي ورجائي، فقد توجهت إليك بمحمد وآل محمد، وقدمتهم إليك أمامي وأمام حاجتي وطالبتي وتضرعي ومسألتي، فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، فإنك مننت علي بمعرفتهم فاختم لي بهم السعادة، إنك على كل شيء قدير.